الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإن نشر العلم من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل، ومسجد السلام بمدينة السويس العامرة يقوم بتسجيل محاضراته وجمعه وينشر هذا العلم عن طريق موقعه المبارك بعلماء أجلاء يحملون منهج السلف، فأسأل الله عز وجل أن يبارك في القائمين عليه وعلى هذا المسجد، ونجعل عملهم خالصا لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.